أحد يسأل يقول لو يعني كلامه مقصود به لو تكلمت من المد الذي فاتني يوم السبت ما حضرته المد أيوة يبدو بعض الإخوة ما حضر يوم السبت. طيب اقرأ السند المد شاطي له السند المد. طيب أول تسمعون الإسناد ثم أولق عليه. اقرأ شيخ سند وشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلت أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الإجازة في سند المد النبوي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله على عظيم نعمه التي لا نحصيها عدا، والصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا دائما مؤبدا، وعلى آله وأصحابه الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. أما بعد، فقد طلب مني الأخ الشيخ المولود في عام من سكان مدا معدلا بمدي وسنده إلى مد النبي صلى الله عليه وسلم، فأجبت لطلبه وأهديت له مدا معدلا بمدي، وقد عدلت مدي بمد العلامة الشيخ عبيد الله الرحماني المبارك فوري رحمه الله تعالى، وهو عدل مده بمد الشيخ أحمد الله الدهلوي، وهو عدل مده بمد الشيخ الحافظ محمود البهوبالي، وهو عدل مده بمد الشيخ محمد أيوب قاضي ولاية بهوبال، وهو عدل مده بمد الشيخ أبي سليمان محمد إسحاق الدهلوي، وهو عدل مده بمد الشيخ الشاه محمد رفيع الدين الدهلوي، وهو عدل مده بمد الشيخ الحافظ محمد حياة الحنبلي. قال: وأما إلى هنا الإسناد صحيح. إلى هنا الإسناد صحيح. لماذا؟ لأن الرجال كلهم معروفون من أهل العلم، كلهم معروفون. من هنا بعد هذا المشكلة، بعد هذا إيش المشكلة؟ اقرأ الشيخ بعد هذا. قال الشيخ الحافظ محمد حياة الحنبلي: وأما سندنا بالمد النبوي صلى الله عليه وسلم. هو الشيخ محمد حياة الحنبلي السندي المعروف بأنه السندي، وهو من شيوخ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله، كان من شيوخه في المدينة. لما جاء الشيخ محمد عبد الوهاب إلى المدينة فتعلم على الشيخ محمد حياة السندي، كان سلفيا فتعلم منه عقيدة السلف. نعم بعد ذلك يا شيخ. أحسن الله إليكم. قال الشيخ الحافظ محمد حياة الحنبلي: وأما سندنا بالمد النبوي صلى الله عليه وسلم، فإني عدلت مدي بالمد الذي عدله شيخ أمير المحدثين الشيخ أبو الحسن، هو محمد بن عبد الهادي السندي. هذا أيضا معروف، أبو الحسن محمد بن عبد الهادي السندي، هذا من كبار الشيوخ من أهل المدينة الذي شرح الكتب الستة أو علق على الكتب الستة ومسند الإمام أحمد، عبد الهادي السندي المعروف، هذا الشيخ محمد حياة السندي. بعض الأسانيد تجدون محمد صديق، أبو الحسن محمد صديق، وهذا خطأ. رأينا بعض الأسانيد عند بعض الطلاب وفيه مكتوب عليه أبو الحسن محمد صديق، هو أبو الحسن لقب الاثنين محمد عبد الهادي ومحمد صديق، ولكن محمد عبد الهادي هذا كان الشيخ محمد حياة السندي، أما محمد صديق فهذا كان تلميذ، وإذن يكنى أبو الحسين أيش أبو الحسن، فوقع خلط بين الاسمين في بعض الأسانيد. والصحيح هي كما قلت الآن هو صاحب حواشي ستة المشهور. نعم الآن ماذا يقول الشيخ أبو الحسن ماذا يقول؟ أحسن الله إليكم. قال وأما سندنا بالمد النبوي صلى الله عليه وسلم فإني عدلت مدي بالمد الذي عدله شيخي أمير المحدثين الشيخ أبو الحسن هو محمد بن عبد الهادي السندي المتوفى سنة 36 بعد الألف صاحب الحواشي على الكتب الستة بالمد الذي كتب عليه بالفضة بالمد الذي كتب عليه بالفضة. إذن ما سميه هذا الإسناد بعد هذا، إنما وجد مدا، وجد مدا في المدينة مكتوب عليه هذا الإسناد، منقش عليه هذا الإسناد الذي هو الآن تسمعون به. ما هو هذا الإسناد؟ الحمد لله أمر بتعديل هذا المد المبارك مولانا أمير المسلمين أبو الحسن بن مولانا أمير المسلمين أبي سعيد بن مولانا أبي يوسف بن عبد الحق على المد الذي أمر بتعديله مولانا أبو يعقوب رحمه الله على المد الذي عدل الحسين بن يحيى الأشكري أو البسكري بمد إبراهيم بن عبد الرحمن النجاشي الذي عدله بمد الشيخ أبي علي منصور بن يوسف القواض أو القواس، وكان أبو علي عدل مده بمد الفقيه أبي جعفر أحمد بن علي بن عربون أو غزلون، وعدل أبو جعفر مده بمد الفقيه القاضي أبي جعفر أحمد بن أخطل، وعدل أبو جعفر مده بمد خالد بن إسماعيل، وعدل خالد بن إسماعيل مده بمد الإمام أبي بكر أحمد بن حنبل، وعدل أبو بكر مده بمد أبي إسحاق إبراهيم بن شنظير وبمد أبي جعفر بن ميمون، وكان عدل مدهما بمد زيد بن ثابت رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى هنا انتهى هذا السند، فكان المكتوب في المد هذا الإسناد الذي سمعتم الآن، ولكن في هذا الإسناد رجال لا نعرف مرهم، فيه رجال لم نعرف حتى الآن من هؤلاء ومتى كان هؤلاء. هؤلاء هل كانوا من أهل العلم، من طلاب الحديث أو طلاب التاريخ أو تفصيل؟ ما أعرف. أنتم ابحثوا أيضا عن ترجمة هؤلاء، ابحثوا عن ترجمة هؤلاء، إن وجدتم فخيرا، إذا ما وجدتم فالإشكال لا يزال قائما. عرفتم هذا إخواني؟ هذا إذن الإسناد بالوجادة لا بالسماع. عرفتم؟ الإسناد بالوجادة ليس بالسماع، فمن قال عن مولانا هذا خطأ، انتبهوا. من جعل في إسناده أبو الحسن عن مولانا فلان هذا خطأ. أبو الحسن وجد هذا المد مكتوب عليه كذا، فالإشكال عندي هو فقط ليس من نهاية الإجادة، وجادة نوع من التحمل لا بأس بهذا، ولكن إشكال في الرجال، رجال الإسناد بعضهم ما وجدت ترجمتهم. طيب، ماذا كان واجب علي إذن؟ إذن أتوقف ما دام السند غير معلوم والسند يعني في نظري غير صحيح، فأتوقف عن إعطاء إجادة في المد. انتظرت 30 تقريبا، 30 ما وطيل، ولكن بعض الإصرار من بعض الطلاب، ورأيت أن بعض الناس يعطون هذا نفس هذا إسناد، ما في غير هذا الإسناد في الدنيا، أصل علمي لا يوجد إسناد في غير هذا. رأيت بعض الناس يعطون هذا الإسناد ويخطئون في سياق الإسناد. عرفتم هذا؟ هذا واحد. ثانيا، كثير من الطلاب يعودون إلى بلادهم ولما يدرسون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالساعة، المد قد ما رأى أحد في بلدهم، إيش معنى مد وإيش شكل مد وإيش حجم المد، كل هذه الأمور غير معلومة. ثم المد الذي عدلته بمد الشيخ، وجدنا هذا المد قريبا من المد المعروف الآن، قريب يعني ما هو اختلف بكثير، يمكن 50 مثلا مليمتر مثلا ما يختلف، وإلا فهو قريب. متوارث. المدة المتوارثة الآن هو قريب من هذا المدة الذي نهدي إليكم. لما رأيت كل هذا تشجعت على هذا وقلت لا بأس نهدي إليكم هذا المدة المعدل، ويكون فيه نوع من التذكير بمد النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان يتوضأ به، المهم هذا، وكان بهذا المد يودى زكاة الفطر وطعام المساكين. مد هي تقريبا هي 4.5 يكون ايه ساعة، الساعة تكون كم؟ 4.5 وساعة هذا المد الآن تقريبا 775 75 مليمتر من الماء إذن هذه الأمور كلها أنا ما أقول يعني ترغيبا، إنما قلت لا بأس بهذا ولو لم يكن إسناده صحيحا. إذن انتبهوا إخواني إلى هذه النقطة، بين إسناد فيه هذه المشاكل. خلاص عرفتم الآن الشيخ الذي يأخذ هذا المد يأخذ له هذا العلم ولا يسوقه سياق المحدثين بأنه إسناد صحيح، لا يسوق بهذا الشكل كما قلت. وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.